جرت حفلة اللقاء بين العلماء والتقنيين والعاملين لمديرية الدولة لتطوير الفضاء في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمشاركين في المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو يوم 16 من الشهر الحالي في مجمع العلوم والتكنولوجيا ببيونغ يانغ. أشار فيها المسؤول والعالم في مديرية الدولة لتطوير الفضاء إلى تاريخ استثمار الفضاء في بلادنا ونجاحاتها المحققة في تقنية صنع القمر الصناعي وإطلاقه، ثم ألقت شخصيات البلدان العديدة المشاركة في المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو كلمة تدعو شعوب العالم التقدمية المحبة للعدالة والحقيقة إلى تعزيز حركة التضامن الدولي لتأييد ومساندة كوريا في استثمار الفضاء السلمي في المستقبل أيضا. نقل فيها علم تحنية والكتب العلمية والتقنية الموجهة باسم المشاركين في المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو إلى مديرية الدولة لتطوير الفضاء.